إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، عمرو بن يحيى بن سعيد الأجدق أبو أمية روى له البخاري وأبو داود، قال ابن معين لا بأس به وساقه الطرقطني. أما ابن عدي فذكره في الكامل. طبعا الكامل هو الكامل للضعفاء، فهذا على الأقل إلماح بأنه ضعيف. بعض العلماء قال هذه من أعاجيب ابن عدي، هذه من أعاجيب ابن عدي. قال الذهبي قال ابن معين صالح وسكت عن ذلك، يعني أقره، فهذا توثيق له. قال الحافظ ثقة، والصحيح أنه ثقة. عمران ابن حطان السدوسي، هذه مصيبة كبرى، وقفنا عند دخلنا في ده، احنا يعني في حارة سد كما يقولون، بس هو الحق أن البخاري لم يروي له أصالة المتابعة. عمران ابن حطان السدوسي روى له البخاري أو داود والنسائي وثقه العجلي، وقال قتادة لا يتهم في الحديث. يا الإنصاف، طبعا انت لو قلت قال قتادة لا يتهم في الحديث هيقولوا ايش؟ قتادة أصلا مطعون فيه طبعا. قتادة كان يرى ايه؟ ارجاء ولا القدر؟ يا ارجاء. فالذهبي كان يقول هذا الفحل على مين؟ على قتادة، ويدعو له ان يغفر الله له ما كان يرى. قال ابو داود ليس في اهل الاهواء اصلح حديثا منه. ايش الانصاف هذا؟ ايش الانصاف هذا؟ يقولون هذه اسمها موازنة في العصر الحديث. الله المستعان، الحمد لله نحن نبرأ الى الله من كل لفظ لم نعرفه عن السلف. قال ابو داود ليس في اهل الاهواء اصلح حديثا منه. قال بعضهم كان رأسا في الخوارج. طبعا الذهبي أطال النفس، قال كان قائدهم وإمام مسجدهم وشاعرهم وأعطى كما هو فيه، فكان يرى رأي الخوارج. هو طبعا حاول الحافظ أنه إن هو يقول رجع عن مذهبه، وأنا أدين الله أنه رجع، والحافظ يقول وقيل رجع عن مذهبه، يعني هذا يعني الحق أنه ثابت عليه أنه من الخوارج. يعني العجيب أنه إيش اللي حدث؟ رأيتم كنا نعلم أن الرجل المرأة إن كانت تحته تكون إيه؟ تابعة، وأي ده من قياد وانصياع تام، لكن انظر السحر الأنثوي والضغط الأنثوي. يعني أنا قلت لكم قصة قبل ذلك، الإخوة مشهورة، إن في أخ يعني كان إمام مسجد وكانوا مقدمينه عشان هو ملتزم أولا وإنه حافظ القرآن، لكن ما كانش عنده علم، لكن قدموه على الناس، بقى هو اللي يخطب في الناس، هو شيخ الدعوة. فجوا ناس من التكفير دخل المنطقة هجوم ضاري، فراح يناقشهم، فلما ناقشهم سحبوه لضعف ايه؟ لضعف علمه. فلما سحبوه راح لمراته قال لها لم يعزلك توكل على الله امشي. قال لها بيني وبينك ايه؟ فراق، انت على كفر وانا على اسلام. قالت لي ما. فالمهم البت تبكي بالليل، ما فيش الاخوات اتوها. في اليوم التالي وجدته عازما على ذلك، قال اخرجي من البيت لانك كافر. قالت لا والله، دين الحق والذي تعتنقه، أنا أعتنق ما تعتنق. ولما جاء الأخوات جاءوا لها، جئنا لها، قالت قد رأى الحق واتبع وأنا معه حيث ما يذهب. الحمد لله قبل أن أأتي بالسفر جاءني، ابتلاه الله للعافية، في قطار قطع رجله، هو طبيب، جاءني يبكي واحتضنني بطريقة أنا وجدت دفء عجيب، ويبكي بكاء وقال تسامحني. لأن أنا أول ما قالوا لي ذلك وقفت معه أكلمه، فيضربني مرض يقف خاف، لأن الحمد لله أنا أوجهه أمشي على طريق واحد فقط، فخاف وشتمني وسبني بأبي وأمي وشتمة الشوارع، الناس الشوارع ما يعملوش كده. والغد بقى مجاني وقعد يبكي بكاء شديد جدا، فوجدت من نفسي الندم. تاني يوم القطار ضربه قطع رجله، ذهبت للمستشفى، قال هذا يسير على ما كان على ما كنت عليه. قلت سبحان الله، إذا حب الله عبدا يصف منه في هذه الدنيا. طبعا امرأته رجعت الحمد لله. الشاهد ان امرأته قالت ايش؟ شاف الحق وانا معاه وراه، لكن ده هو اللي ايه مش وراها. عمران بن حطان السدوسي يقال ان هو سمع بابن عمته، ابن بنت عمته كانت جميله جدا يعني، لكن سمع انها ترى راي الخوارج، فقال مصلحه اتزوجها واردها ايه عما تتبنى. طبعا إيه لما تزوجها الجمال له سحر اخر، فاخذته في سحر الليالي فذهبت بعقله وقلبه، فتبنى هو المذهب وصار راسا في هذا المذهب. اللهم عصمنا من فتنه النساء. فالغرض المقصود الذهبي يقول لا يطابق، قال عنه الذهبي لا يتابع في حديثه، وهذا هو قول العقيلي، يعني نقل قول العقيلي وسكت عنه كانه رضيه، لكنه قال في النهايه تعقيبا عليه كان صدوقا في نفسه لكنه كان خارجيا. الحافظ رحمه الله قال صدوق كان يرى راي الخوارج. هو عامه الحق ان البخاري لم يروا له في الاصول، الحق ان البخاري لم يروا له في الاصول، وهو كان راسا في البدعه، كان رأسا في البدعة من رؤوس الخوارج. عمران بن مسلم البصري رواه البخاري ومسلم وداود والنسائي، وثقه أحمد بن معين. قال ابن القطان يرى القدر وكان مستقيم الحديث. ابن القطان هو الذي يقول ذلك، قال يرى القدر وكان مستقيم الحديث. ذكره العقيلي في الضعفاء، تفرد بعض أحاديث ذكرها له ابن عدي. طبعا هذه الحديث التي ذكرها ابن عدي كانت ممن دونه. له في البخاري حديثان وتوبع عليه، يعني متابعته، لأن الحديث لم ينفرد به. قال الذهبي ثقة، قال الحافظ صدوق ربما وهم، اعتمد قول العقيري بالحديث التي تفرد بها، لكن تفرد مثل هذا الرجل ليس فيه ثم شيء لأنه ثقة. والعقيري ذكر في الضعفاء دائما، أيضا العقيري إذا كان تكلم في المذهب بيذكره في الضعفاء، لكن الحق أنه ثقة ولا يستدرك على البخاري أن روى له. نكتفي بهذا القدر، الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل الرواة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.